عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا أخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الإيمان أو في كتاب الكفارات، في باب من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها، ثم بعد ذلك بوب باب من قال كفارتها تركها. يعني إذا رأى على حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فيترك ولا يأتي بما حلف عليه، كفارتها تركها. قال حدثنا علي، أخبرنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة ابن أبي الرجال، عن حارثة ابن أبي الرجال، أبو الرجال هو محمد ابن عبد الرحمن، حارثة ابن عبد الرحمن ابن محمد حارثة ابن محمد ابن عبد الرحمن وهو أبو الرجال، ضعيف في حفظه. عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم، من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح، يعني ليس في صلاحه، ليس في صلاحه، فبره أو بره ألا يتم على ذلك، يعني لا يبقى عليه ولا يستمر عليه. هذا الحديث، هذا الإسناد فيه ضعف، لكنه جاء أيضا كما ذكر كما ينام في التخريج، فأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث فذلك كفارته، فذلك كفارته، يعني تركه فقط هذه الكفارة ولا تجب عليه الكفارة. وهناك الذي جاء فيه في الحديث السابق أنه ما حلفت على شيء ورأيت أن غيره خير منها، فكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وكذلك في الحديث الآخر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهنا كفارته ما جاء الحلف على المعصية أو على ما لا يصلح تركه ولا يحتاج إلى الكفارة. هكذا قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليداها وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارة، فليداها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارة. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليداها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. فهنا الظاهر الفرق بين الأمرين، إذا كان أمر مستحب جاز له أن يمضي فيه باللي في اليمين وجاز له أن يكفر عن يمينه فيكفر ويأتي الذي ومستحب أو مندوب، وأما إذا كان حلف على معصية فلا يأتي بالمعصية ولا يحتاج عليه الكفارة. هكذا يقول. لكن قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه. قال أبو داود وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعضى به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. أن يحيى بن عبيد الله قال تركه بعد ذلك وكان أهلا له. الحاصل على كل حال هل تجب الكفارة أو لا تجب فيما إذا كان لم يعمل بالمعصية التي حلف بفعلها؟ فالذي ظهر من حديث صحيح هذا الحديث والثاني الذي أخرجه الطحاوي عن أبي معبد بن عباس مرفوعا من حلف على بيمين على قطيعة رحم من معصية فحنث فذلك كفارته أي لم يأتي بالقطيعة ولم يأتي بالمعصية فهذه كفارته وليس عليه كفارة يمين. ثم قال حدثنا لكن الظاهر والله أعلم أن هناك خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم قالوا أنه يعني يجب أن يكفر عن يمينه. وهناك من في أي كفارة في أي يمين جاءوا عليه كفارة سواء كان معصية أو كانت قطيعة. فهنا إن شاء الله الذي يظهر أنه لا يعمل بما حلف عليه من المعصية ويكون لا كفارة عليه ذاك كفارته. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي هذا مقبول. قال حدثنا عون بن عمارة عون بن عمارة العبدي القيسي وهو ضعيف. قال حدثنا روح بن القاسم وهو التميمي العنبري ثقة عن عبيد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارة. هذا الحديث ضعيف. والصحيح في هذا كما جاء فيه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهناك أنه يقول تركها كفارة فهذا حديث ضعيف خالف الصحيح. فالمصطلح أو على إصطلاح الحديث يسمى أنه منكر ضعيف خالف الصحيح فهو منكر. قال هذا في الحاشية قال منكر والإرواء وغيرها ذكر الشيخ فيها تفاصيل. قال البوصيري هذا حديث هذا إسناد في عون بن عمارة ومتفق على ذلك في رواه ابن حبان طريق هشام أن ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في مسلم الخارزنجي وهو ضعيف لكن له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن السمرة. هذا الحديث في الحقيقة يعني إذا قال أنه حديث عبد الرحمن بن السمرة فهو الذي فيه فرأى غيره خيرا منه وليس أنه يعني المعصية. ولذلك شاهده الذي رآه البوصيري لا يكون شاهدا لهذا الحديث. ثم قال باب كم يطعم في كفارة أو كم يطعم في كفارة اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ففي الثلاثة مخير. وأما إذا لم يجد أحد هذه الثلاثة فليصم 3 أيام. فهنا كم يطعم إطعام 10 مساكين فكم يطعم مد من المد أو الوزن. قال حدثنا العباس بن يزيد والبحراني صدوق قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي هذا المعروف من رواة السيرة وهو يروي عن ابن إسحاق وهو ثبت في إسحاق ابن إسحاق لكنه ضعيف في غيره. فهنا ليس عن عبد الله بن ليس عن محمد بن إسحاق إنما هو عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي. زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى اي نعم، يعلى الثقة فيه وهو ضعيف، وهو ضعيف. عن المنهال ابن عمرو الكوفي صدوق ربما وهم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بساع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف ساع من بر. الحديث ضعيف، وقد عرفنا في الآية أولا هي الكفارات في الحقيقة، خاصة كفارة اليمين، جاء فيه النص من أوسط ما تطعمون. أنا الذي يظهر لي والله أعلم هنا قول قالوا أنه نصف ساعة أو مد أو مدين أو شيء من هذا، لكن الذي يظهر من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فأنت لا تطعم أهليك مدا من الشعير ولا مدا من القمح أو شيء من هذا، إنما تطعم طعاما مصلحا، فأوسط ليس عالى، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فيكون يعني وسطا من أوسط ما تطعمون أهليكم. ينبغي أن يكون هناك والله أعلم طعاما مما يكون مصلحا، فإذا كان يكلف بعضهم يأكل 50 ريال في وجبة واحدة، بعضهم 40، بعضهم 30، بعضهم كذا، بعضهم 5، بعضهم 10، فيكون قد يكون 10 والله أعلم أو 5 أو 7، قد يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلينفقوا سعة من سعته، فيكون إن شاء الله على قدر ما يقدر وسط، وهو الواجب عليه طعاما مصلحا، طعاما لا يكون فقط مدا، إلا إذا كان هناك تمر مثلا أو الزبيب، فيكون على ما أوسط ما تطعم أنت إذا كنت تعطي مدا أو نصف مد أو نصف ساعة أو شيء، فهذا مما يرجع إلى ما عرف في الناس مما ينفقون على أهليهم. ثم قال: باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان ابن أبي المغيرة. سليمان ابن أبي المغيرة وهو نعم صدوق، عن سعيد بن جبير. سليمان بن أبي المغيرة العبسي صدوق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، والأمر واضح إن شاء الله في هذا الباب والله أعلم. باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه، يستلج أي كأنه يصر ويريد أن يبقى على ولا يكفر عن يمينه ولا يأتي الذي هو خير، يستلج ويلح. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن وكيع وهو فيه ضعف. قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري اليشكري ثقة، عن معمر، عن هشام أو عن حمام، نعم عن حمام بن منبه، هو حمام بن منبه نعم اليماني ليس حمام العوذي. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها، إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم. وهذا يكون والله أعلم يعني الاستلجاج أو لجاج أو الإصرار، نعم يكون على من يعني يكون حلف على معصية، على معصية، هذا الذي يقال في هذا الباب إن شاء الله استلج. وفي رواية البخاري قال عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله في يمين فهو أعظم إثما، ليبر يعني الكفارة الظاهر فيكون فيما لا يرضي الله تعالى. إذا كان الحلف باليمين فيما لا يرضي الله تعالى فهو آدم إثما، ويكون يبر يعني ليبر يعني يأتي الكفارة كما قال يعني في يمينه ولا يكفر، يعني إذا كان لا يكفر وراء غيره خير منها في أهله. هذا الذي والله أعلم لعله البخاري رحمه الله يرى أن هناك قد يكون الإنسان استرجع عهدكم من وعاتم الله عند الله من الكفارة التي أمر بها، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها، فليكفر عن يمينه، وأجاز أن يكون في أهله يطلقها أو يستمر في رأيه في الطلاق، لكنه الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه، فيكون هذا فيما ليس فيه حرام عليه. أما إذا استلج في يمين على الحرام فهو آثم لا شك فيه، يجب عليه تركه وكفارته. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى بن صالح الوهاضي، محمد بن يحيى الذهلي، يحيى بن صالح الوهاضي هو صدوق قالوا كان من أهل الرأي. قال حدثنا معاوية بن سلام، هو معاوية بن سلام وسلام بن أبي سلام وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة، عن يحيى بن أبي كثير ثقة إلا أنه يدلس، عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه نحو الحديث السابق مثل حديث همام، عن أبي هريرة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. باب إبرار المقسم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح، علي بن صالح من يكون هذا؟ قال حدثنا علي بن صالح بالتوأمة، علي بن صالح ما ظهر لي من هو، علي بن صالح هذا علي بن صالح أخو حسن بن صالح، نعم الحمداني، الحمداني علي بن صالح الحمداني إن شاء الله ثقة وكان من الثقات العابدين، علي بن صالح نعم ثقة. قال أن أشعث بن أبي الشعثاء ثقة، أن معاوية بن سويد بن مقرن من الثقات المعروفين، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق أشعث، نعم سفيان أنا أشعث ليس علي بن سفيان أنا أشعث سفيان بن عيينة عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن صالح، أخرجه هذا وفيه عند البخاري أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز أيضا وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم أو إبرار القسم، جاء في بعض الروايات إبرار المقسم، إبرار القسم إبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، نعم ونهانا عن يد الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج إلى آخره. فهذا الحديث فيه نهي أن إذا حلف الإنسان على شيء فيجب عليك ألا تتهمه بعد ذلك، وهذا ليس هذا الأمر أقوى من في الفهم من مسألة اللعان، من مسألة اللعان النبي صلى الله عليه وسلم لعنت تلك المرأة وتلكأت في الخامسة ثم قالت لا أفضح قومي بعد يومي هذا، وجرت في ولعنة الله عليه إن كان من الصادقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إن جاء به كذا وكذا فهو لمن اتهم به وإن جاء به كذا فهو لمن اتهم زوجها يعني لزوجها فجاءت على النعت المكروه جاءت على النعت المكروه فقال لولا اللفظة الكريمة التي فيها لولا البرهان لكان لي ولها الشان فهو ما دام قول الله تعالى يعني تدرع عن نفسها العذاب أن تدب أن وتدرع عن نفسها العذاب أن أن على آية الكريمة في سورة وتدرع عن نفسها العذاب أن ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ويدرأ العذاب يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين إن كان من الصادقين نعم فنقول يعني هذا إبرار المقسم سبحان الله أبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ما وجود هناك ما وجود آثار وعلامات سبحان الله يخالفه ويثبت كذبه فإذا كان لا تقدر أن تثبت كذب الكاذب فإذا حلف فيجب عليك أن تصدقه أن تصدقه بارك الله فيك هذا هو الواجب على المسلم نعم إبرار المقسم وفي رواية البخاري إبرار القسم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل وهو ابن غزوان ثقة كان يتشيع أن يزيد بن أبي زياد وهو الحاشم القرشي الضعيف أن مجاهد أن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن القرشي رضي الله عنه قال لما كان يوم الفتح جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة هنا هذا الحديث فيه يزيد بن الإسناد يزيد بن أبي زياد القرشي ومدار الإسناد عليه ولما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة ما دام لم يهاجر نعم إن كان ومن يخرج من بيته محاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله لكن ما دام لم يخرج كيف يجعل له نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة لا هجرة له في الصورة التي تذكره وهو لم يهاجر أو لا هجرة بعد الفتح الآن لا هجرة بعد الفتح لعله يعني يخرج بعد الفتح فتكتب له الهجرة قال إنه لا هجرة فالحديث لفظ الحديث يعني يفسر إذا كان يفسره ضعيف لكنه يفسر بهذا المعنى أيضا كما جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح فيعمل عليه أو لا هجرة في من تريد أن يكتب له الهجرة ولم يخرج قبل الفتح فانطلق الرجل على العباس وقال قد عرفتني قال أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول فدخل الرجل على العباس ليستشفع به لأبيه قال قد عرفتني قال أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه ليبايعك على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك يعني أقسمت عليك أن تكتب له الهجرة أو تثبت له الهجرة فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة أبررت عمي ولا هجرة بماذا يفسر ما دام ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة وأقسم عباس قال تكتب له الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح لكن أبررت أمي مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده أي يد الشخص أو يد أبي صفوان بن عبد الرحمن فبايع على الهجرة لكنه لا هجرة بعد الفتح فإبرار القسم صار هنا لكن الحديث ضعيف بهذه الصورة وبهذا القصة في الحقيقة لكن يكون معنا وأبررت عمي أي دعوت الله ألا يكون عليه الإثم ولا كفارة أي أبررت عمي ولا هجرة بقي على كلامي وأقسم عمي لكن دعوت الله لعمي ألا يكون عليه الإثم ولا كفارة أبررت عمي الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف على كل حال، وإذا كان المعروف القسم واليمين لابد أن إذا كان غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه، وإذا كان معصية فتركه هو كفارته إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع، محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا الحسن بن الربيع البجلي القصري، حدثنا هنا حسن بن الربيع البجلي القصري ثقة عن عبد الله بن إدريس وهو العودي، حدثنا نعم عن عبد الله بن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه، قال يزيد بن زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. فالحديث على كل حال بإسناديه ضعيف بهذه القصة، أما لا هجرة من دار قد أسلم أهلها هذا ليس هو على العموم، أيضا تفسير يزيد بن أبي زياد أيضا ليس بصحيح، لأنه قد يكون دار الإسلام ثم من قدر الله، وأنه قد يتقى عليه مثل ما كان أندلس والأسبانيا في أيدي المسلمين إلى قرون، ثم بعد ذلك سارت إلى ما سارت وآلت إلى ما آلت، فالحجرة من دار قد أسلم أهلها من قبل، ثم ضعف الإسلام وطغى الكفر وظلموا الإسلام والمسلمين، وفي هذه الحالة الهجرة مستمرة ما قتل، الهجرة قائمة ما قتل العدو، ما قتل العدو. فتفسير لا هجرة من دار قد أسلم أهلها، نعم ما دام قد أسلم أهلها وهم على إسلامهم وعلى قوة الإسلام فلا هجرة من هذا البلد. نعم يجوز له أن يخرج فيسكن في بلد آخر يرتهل لطلب العلم كما كان يرتهل الأئمة، هذا شيء آخر. باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. لماذا النهي؟ قالوا لأن مشيئة الله، ما مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا في جملة واحدة، فيكون هذا في إشراك للنبي صلى الله عليه وسلم في مشيئة الله تعالى، وهذا خلاف أدب الله وأدب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن هذا هو الأولى الذي نقول، قد يكون يجمع بضمير واحد في ذات الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا الكراهة لأجل هذا، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا يونس بن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو السبيعي قال حدثنا الأجلح الكندي، هو أجلح بن عبد الله بن حجية صدوق شيعي، عن يزيد بن الأصم وهو ثقة، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، ويكون هذا على تنزيلا على معنى الآية الكريمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لعباس لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا، هشام عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس، والإمام رحمه الله أحمد، فإذا هشام كان قد عمي وتلقن، وأجلح الكندي أنا الأجلح هو شيء لا يضر في هذا الباب شيء، لكن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث عن هشام عن الأجلح، عن هشام عن الأجلح، هشام بن بشير أيضا مدلس، وعند وكذلك عن معاوية عن الأجلح، هكذا بحشيم يكون مدلس لكنه قد تابعه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأجلح، فيكون على حديث من طرق يكون من الطرق الأخرى صحيحة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق سفيان عن الأجلة وأي من في الحديث بأسانيده ومتابعته وشواهده صحيح. ثم قال حدثنا هشام بن عمار، نعم هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو ثقة لكنه تغير حفظه بأخرته، وربما دلس عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش بن جهش العبسي، العبسي الكوفي ثقة مخضرم، وأخطأ من جعله من الصحابة أو لا، ليس لم يعد من الصحابة. على كل حال هو مخضرم عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لا أعرف لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ثم شاء محمد. وهذا الحديث صحيح إن شاء الله. وقل لو كنت ولقد كنت لولا أن قال والله لقد كنت أعرفها لكم، يعني كأنه قبل أن يخبر الصحابي. ونقول في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وربما إذا وقعت الواقعة مع اليهود فبادر الله برحمته بإنزال هذا الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم إن كنت لأعرفها لكم. إن كان هذا قصة ابن عباس سابق فقد عرف وقد بلغ، لكن إن كان أول واقعة فهل كان له صلى الله عليه وسلم أن يخفي عنه؟ لا، لابد أن يكون كما عرفنا أن هذا يكون سبب ورود الحديث كما أن الآيات تنزل على سبب، فيكون والله إن كنت لا أعرفها لكم لكن أنا أخفيت. لا، لابد أن يكون لما وقعت الواقعة مع اليهود فجاء يذكره، وقبل هذا قد أنزل الله تبارك وتعالى هذا الحكم على رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا هشام بن عمار فيه شيء لكنه أو كان عميا فكان يتلقن، لكنه جاء من طريق آخر الحديث. حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أو ثقة معروف، قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك، وهو رجع الحديث على عبد الملك، على عبد الملك بن عمير صدوق ربما أو ثقة تغير ربما دلس عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أبي عائشة رضي الله عنها لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخي عائشة لأمها النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وهو أيضا يعني صحيح إن شاء الله. ولا يقال أن ربيع بن حراش مرة جعلها من حذيفة بن اليمان ومرة جعلها من الطفيل بن سخبرة، فهذا اضطراب، لا يقال اضطراب لأن هؤلاء المخضرمين الكبار التابعين فيكونون قد وقعوا في الرواية عن هؤلاء، وعن هؤلاء هم كثير الرواية. نعم، فإذا يعني ينبغي للمسلمين ألا يقول إلا ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله ثم شاء فلان، ولكن لا يقول ما شاء الله وشئت فيكون فيه كأنه شبهة الشرك كما قال أهل الكتاب نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هم مشركون لكنهم على كل حال العدو لا ينظر إلى عاره وعيبه، ينظر إلى ما يكون على في مخالفه، كما قالوا أنه ينظر الجزع في عين، ينظر القشة في عين أخيه ولا ينظر الجزع في عينه. نعم، ثم بعد ذلك قال باب من ورى في يمينه، ورى تورية، ورى في يمينه، باب من ورى في ورى تورية يحلف شيئا ويقصد شيئا آخر. قال حدثنا قال حدثنا اللهم صل على قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الثقة عن إسرائيل وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبعي تحويل إلى إسناد آخر. قال وحدثنا يحيى بن حكيم ويحيى بن الحكيم بن المقوم المقوم ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد العالى إبراهيم بن عبد العالى الجعفي الكوفي ثقة عن جدته عن جدته قال نعم عن جدته هذا الذي وجدت أن ابن حجر ما ترجم له لكنه قال في عون المعبود هذه مجهولة لا تعرف عن جدته مجهولة لا تعرف عن أبيها سويد بن حنزلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر وائل بن حجر الكندي فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنه أنا فحلفت أنا أي سويد يقول حلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخو المسلم. هنا الحديث الإسناد بالحقيقة ضعيف نعم لأجل جهالة جدة إبراهيم ابن عبد العالى جهالة جدته نعم إلا أنه المسألة ما هي المسألة سقية إن شاء الله على ما جاء عن إبراهيم عليه السلام أبينا كذلك المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم روح المسلم فإذا وقع المسلم في مأزق في مثل هذا وفي مضيق فليتوسع أو يطلب سعة من هذه الرخصة أنه يجعله أنه أخي نعم كما قال جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه قال أختي وهي زوجته نعم فلم يكذب إنما ورى تورية والتورية ليس كذبا إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لكن إذا جاء التفصيل في مثل هذا فقد يكون الإنسان يقع فيه حرج أخوك الشقيق أو أخوك وكذا من هذا النوع لو كان فهنا يأتي فيه بعض الحرج فينظر كيف يخرجه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون حدثنا يزيد ابن هارون قال أخبرنا حشيم حشيم عن نعم هو حشيم بن بصير نعم عن عباد بن صالح عباد بن صالح أبي صالح وعباد بن ذكوان الصمان صدوق إن شاء الله عن أبيه ذكوان الصمان عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما اليمين على نية المستحلف إنما اليمين على نية المستحلف يعني يجب على الإنسان أن يقول أن إذا استحلف قال هل ذهبت إلى جدة والله ما ذهبت ويكون قد ذهب ويعني ما ذهبت إلى الطائف مثلا ما ذهبت أو ذهبت إلى أو عملت هذا الشيء والله ما عملته فيكون ما أخفى وورى في قلبه لا يقبل منه فيمينه على نية المستحلف المستحلف يريد في قضية خاصة وأنت توري وكأنك تحلف في شيء آخر فالنية على اليمين على نية المستحلف نعم وأظن الروايات هذه الحمد لله صحيحة في هذا الباب. هنا هشيم ابن بشير في التدليس والبقية كلهم ثقات لكن الرواية الآتية عمرو بن رافع والسلام ثقة هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح فهنا صرح بالتحديث كذلك هذه الرواية أخرجها نعم أخرجها عباد بن أبي صالح وقد يقال له عبد الله بن أبي صالح فأخرجها الإمام مسلم رحمه الله وسماه عبد الله بن أبي صالح سماه عبد الله ابن أبي صالح. وفيه أيضا قال حدث أخ يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح قال حد وقال عمرو حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح. أيضا السند صار نظيفا بتصريح هشيم بن بشير بالسماء والإخبار. ماذا فيه؟ يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يمينك على ما يصدقك به صاحبك أي الحساب. لا يحسب الإنسان على نفسه بشيء من التعب الذي يعني أو من الأمور التي وجب عليه، فإذا سئل أنك فعلت ولم يفعل فيكون يحلف على غير شيء مما أراد المستلف. أمر واضح جدا. على كل حال ليس على الإنسان، أي لا يجوز للمسلم أن يأتي باحتيال بحيلة غير شرعية. نعم. ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك قال باب النهي عن النذر. النذر ما هو؟ النذر قالوا أنه يوجب الإنسان على نفسه بشيء من الطاعات التي لم تكن عليها واجبا، لم تكن عليه واجبا، فيقول والله لا، أو نذرت لله أن أصوم شهرا كاملا، نذرت لله أن أتصدق من مالي من كذا وكذا، فيوجب الإنسان. أو يكون النذر مشروط، نذر عبادة ونذر مشروط. فإذا كان نذر عبادة فأيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك إذا كان النذر مشروط فقد إذا حصل شرطه فوجب عليه أن يفي بنذره. قال حدثنا علي بن محمد وخاصة النذر المشروط، إن شفى الله ابني فأفعل كذا وكذا، فهذا مكروه. وذكر العلماء أن هذا من غرائب مسائل الفقه أنه عقده أي عقد النذر مكروه ولكن وفاؤه واجب، وهذا من غرائب مسائل الفقه، مكروه لكنه واجب. فعلى كل حال لأن فيه اشتراط أو كأنه يرتشي لله تبارك وتعالى ويرتشي الله يعطي الرشق، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى هذا الشيء. ولذلك قال أن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان المنصور عن عبد الله بن مرة، عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي ثقة، عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم، لئيم البخيل كما جاء في رواية أخرى. أو نعم الإمام المسلم الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث أيضا، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وكيع عن سفيان إلى آخره، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل أو من اللئيم، نعم يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنه لا يرد شيئا وإنما، وفي رواية أخرى عند البخاري رحمه الله لا يقدم شيئا أي نعم ولا يؤخر. ثم قال حدثنا أحمد بن يوسف، هو أحمد بن يوسف بن خالد النيسابوري المحلبي حافظ ثقة، قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن موسى وهو ابن بازام العبسي ثقة، عن سفيان أنا بالزناد، سفيان الثوري أنا بالزناد هو عبد الله بن زكوان، عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له يأتي، ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم ييسر عليه من قبل ذلك. يعني يشترط على الله تبارك وتعالى إن كان حصل لكذا وكذا، مع أنه لو دعا الله تعالى ما يحتاج إلى النذر أيضا ويكون يوافق قدر الله فيعطى إن شاء الله بدون نذر، لكنه ينظر وقد قدر الله تعالى أنه يحصل له فكان وافق أن النظر جاء عليه أيضا بدون أن يقدم أو يؤخر شيء، إنما هو استخرج من البخيل الذي لا ينفق في سبيل الله. وفي هذه الحالة ثم فيه أيضا سبحان الله يعني محذور آخر أيضا، هو أنه قد يكون إذا شفي ابنه مثلا أو إذا حصل له غرضه فيتكاسل ويدافع ويدفع ولا يأتي بالنظر فيكون آثما فيكون آثما. فلذلك ينبغي للإنسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر. وأنا أذكر أنه كان أكبر منا شيئا ما زميلا لنا في القرية من قبيلتنا، وكان اسمه رضي الله، نعم وصي الله رضي الله، وكان قد مرض مرضا يعني حتى غطوه بأنه مات. فحلف أبوه الكبير، أمه الكبيرة، يعني أبوه الكبير اسمه أبوه، يعني عندنا احترام بهذه الصورة، فله أبوه وأمه أكبر من أبيه هو الذي يتصرف في البيت. فكان حلف أو نذر أنه إذا شفي فسأحج معه لبيت الله الحرام. ولم ومن قدر الله بعد قليل تحرك وقام وشفي وكان يدرس ويلعب وكذا، كان أكبر منا شيئا ما، أنا أعرف هذا تماما. فكان الوالد رحمه الله يحثه دائما ويقول كنت نظرت أمام الناس كلهم لماذا لا تفي، قال إن شاء الله إن شاء الله، حتى سبحان الله لم يعني صار تزوج وأشياء وأشياء وعمر كبير ومات الولد. فالإنسان إذا حصل له ما نذر فيتكاسل ويقع في ذنب من عند نفسه ومما كتب مما كسبته يده، وهو ليس مما أوجب الله عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا من طريق إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد، جزء أنفق يا ابن آدم أنفق منفق عليه، ومن طريق المسلم من طريق سفيان بتمام الآية. فيسر الله عليه ما لم يكن يسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله تعالى أنفق أنفق عليك، ليس نذرا، أنفق إيمانا واحتسابا، فبمعنى أن الله تعالى قد يبارك لك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخره. نعم، وأيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إيمانا واحتسابا أنفق عليك. باب النذر في المعصية. قال حدثنا سهل بن أبي سهل، في أسئلة عندكم إن شاء الله بعد 5 دقائق. قال حدثنا سهل بن أبي سهل هو زنجلة ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين، عمه هو عمرو بن معاوية أبو المحلب الجرمي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعمه هو عمرو بن معاوية أبو المحلب الجرمي ثقة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية ولا نظر فيما لا يملك ابن آدم، لا نظر في معصية ولا نظر فيما لا يملك ابن آدم، لكنه اختلف الأمر في اليمين وأمر في النظر، يأتي الحكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بقضية أو بقصة العظباء، تذكرون العظباء التي يعني كان حرب بها العدو وأسروها ما مسلمة أيوة أحد المسلمات أيضا من بني عقيل، فالعظباء أخذوها وأخذوا أسيرة سبحان الله، فجاء أنها بفضل الله تعالى تمكنت على أنها عرفت أن هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمكنت من الفك من إسارهم، فركبت العظباء ونذرت. هذا الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم روى هذا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم بتمام هذه القصة، فقالت لو سلمت وسلمنا فسوف أنحرها إذا وصلت المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، هي الآن ركبتيها ونجيت من دارة الكفر عن طريقها، فهذا جزاؤها لا نظر في معصية ولا نظر فيما لا يملكون هذا. أنت لا تملكين هذا، هذا ملكي أنا، كيف تنظرين فيما لا تملكين؟ هذا معناه أضباء التي أخذها رجل من بني عقيل، وهذه كانت مأسورة فعرفت أنها أضباء فهربت بأضباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها إبرة في الحقيقة، نعم، هكذا ينبغي أن تكون المسلمة جريئة في حقيقة في دين الله تبارك وتعالى، ولا تكون يعني تسلم نفسها للعداء. الله المستعان. نعم، وهناك آية كثيرة حصلت لما حصل، يعني في بعض الأحيان يقولون الجرح المندمل قد يثور، فهناك عند انقسام الهند وباكستان ذكروا أن هناك أحد علماء كبار، أحد رحمه الله، كانت له بنتان حافظتان معجزتان تخرجت على يديه من البخاري وغيره وغيره، قد غصبهما العادة. إحداهن ما مكنت نفسها وقتلت في حينها في الطريق، ورميت وعرفت إلى آخره لأنها دافعت النفس. والثانية الظاهر استسلمت أو أخذوها ثم قتلوها، فين؟ فبنتان قد فقدتا، والثانية قطعا هذا الناس الذين سلموا منهم من السيخ ومن الوثنيين الذين كانوا نعم، لأن أباهم وغيرهم كانوا قد هاجروا إلى باكستان، أو لما أنشئت باكستان فصارت طائرتها الكفار فوقعوا على الحدود أو قبل الحدود، فقتلوا كل من وجدوا، حتى إنهم سبحان الله كانوا يقتلون المسلمين. الذي القطار الذي كان يذهب من دهلي إلى لاهور، الذي هو أقرب شيء من دهلي في داخل باكستان، فقبل أن يصل إلى لاهور وقبل أن يدخل الحدود كانوا يقتلون كل واحد من يجدونه ويملؤون. ويسيح الناس قالوا اقتلونا لكن اتركونا ندفى في باكستان، حبا في باكستان سبحان الله، ندفن في باكستان. وقد رأينا صورة لبعض الجرائد تلك الأيام، أنهم كانوا قد قتلوا بعض البنات وأخذوا ضفيرتها وربطوها على باب عربة القطار، وكتبوا وهي عارية، كتبوا على فرجها محراب المسجد، وربطوا يديها، ربطوا رجليها إلى الجهتين. الله المستعان، حصلت حواصل، الله المستعان. ولذلك أيها الأخوة، يجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يأتي بالإسلام على العالم حتى يرتاح العالم، مسلمهم وكافرهم. لا أمن ولا إيمان إلا بالإسلام والإيمان قطعا. ما دام الإسلام ضعيفا فهو مظلوم، وإذا جاء الإسلام إن شاء الله غالبا فلا يظلم أحدا إن شاء الله، لا ذمي ولا غير مسلم، إلا إذا كان قاتلا فاقتلوهم حيث ثقفتم. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن أمر بن السرح المصري أبو طاهر ثقة، قال أخبرنا ابن عبد الله، أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، أنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته يمين. نعم، هناك في اليمين تركه إن شاء الله كفارة، لكن هنا في المعصية إذا نذر فيكفر عن كفارة اليمين المعروفة على حسب الاستطاعة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري عن طلحة بن عبد الملك وهو الأيلي ثقة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه ويكفر عن يمينه إن شاء الله. طيب، أسئلة الله يبارك فيكم. بسم الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ: أنا أخ متزوج وحاليا خطبت امرأة أبوها توفي، متزوج كأنها امرأة أخرى، أبوها توفي وعمها وأخوها يقبلان الزواج لكن أمها ترفضه، لا تريد الزواج من لبنتها من هذا الرجل لأنهم كانوا قد زوجوني بأخت من أهلهم بدون رضايا، فرفضت هذا الزواج، وحاولوا أن يزوج الأخت التي خطبتها بدون إذنها لكنها رفضت، يعني يزوجوا في غير يعني أحد آخر. وأخوها أخيرا جاءها بخبر عن الأخ الذي كان يريد الزواج بها مع أنها رفضته، وقال لها إنه لا يزال يريد الزواج، يعني هي لا تريد الشخص الذي قالوا أنهم يزوجونها، وهي رفضت من الزواج من ذاك الشخص، لكنها قال كان يريد الزواج معها مع أنها رفضته، وقال لها أنها لا يزال يريد الزواج معها. أما أنا قبلت الزواج معها وقبلت هي قبلت هي الزواج، أتواصل معه مباشرة براحته، هنا لا بأس فيها إذا كان هي رفضت وما أرادت الزواج مع ذاك الخاطب الأول، فحق لك أن تخطب إن شاء الله ما دام رفضت، أما إذا كان لم تكن رفضت فما كان لك أن تخطب على خطبة المسلم. ثم بعد ذلك سؤالك: أتواصل معها مباشرة عبر الحاتم مرتين أو ثلاثة أو أسبوعيا بدون أمر لأخيها؟ هنا الخطأ بارك الله فيك خطأ كبير جدا. إن كنت تريد أن تراها رؤية شرعية فانظرها. النبي صلى الله عليه وسلم متى خطب عائشة رضي الله عنها؟ خطبها وهي في مكة وبنى بها في السنة الثانية من الهجرة، هل ترى أنه كان يكلمها، كان يحضرها، كان كذا وكذا؟ يا أخي إن هذا الشيء في الحقيقة يأتي بشر كبير، وقد تأتي بعض الأسئلة من هذا النوع. أما أنا قبل الزواج مباشرة مرتين ثلاثة أسبوعيا بدون أمر أخيها حتى عارف كيف يتقدم الأمر مع أسرتها، وحتى لا يظن أني لا أهتم بهذا الأمر. قرأت بعض الفتاوى يذكر فيها أنه يجوز الكلام بين الخاطب المخطوبة بالحاتم لإنهاء إجراءات الزواج. نعم إذا كان هذا في آخر المراحل فأنت تجلس معها ما محرم لها، ما محرم لها، وتجري إجراءات الزواج. أما الكلام على الحاتف فقد جاءت وقائع وذكروا لنا أنه غشها، والمرأة البنت الصغيرة المسكينة تقع في فخ الرجل فينال منها كل شيء ثم يقول أنا ما أتزوج، لأنه ما إلى الآن ما حصل العقد، وبذلك يحرم عليك أن تتكلم معها أو تتكلم معها لأنها ليست زوجتك إنما هي خاطبتك فقط. نعم إذا عقدت عليها لا بأس، وينتظرون التزفيف أو أن يزف تزف إليك في هذه الحالة. أما في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتكلم. فهل أنا داخل في ذلك؟ لا، لست داخل على ما تقول. قرأت بعض الفتاوى، ما هي الفتوى؟ يجوز الكلام بين الخاطب والمخطوبة، نعم بالهاتف هذا من أخطر ما يكون لا شك فيه، لكن بالهاتف إذا كان أمام أبيها وأمها وأبوها يتكلم وهي تتكلم وكذا لا بأس فيها، أما وحدها والخلوة وهكذا فيودي إلى ما لا يحمد أخباره، فلا يجوز لك. ولا تأخذ هذه الفتوى لعلك اصطنعت هذه الفتوى، ما أحد الظاهر يفتي بمثل هذا، اصطنعت هذه الفتوى الله يعفو عنه. هل الأفضل في زكاة الفطر إخراج أحد الأصناف الواردة في نفس الحديث التمر الشعير عقد أم غالب قوت البلد؟ غالب قوت البلد هو الواجب، لكن إذا تيسر لك مهما كان في أي بلد من البلاد، إذا كان يأكلون الرز، إذا كانوا يأكلون الدخن، لكن إذا حصلوا التمر والشعير والعقيق والزبيب الذي هو أغلى فهذا يقبلونه بشرح ورغبة شديدة. فإذا تمكنت وقد وسع الله عليك فتخرج الأشياء المذكورة في المدينة دي كان في تلك الأيام، فإن شاء الله يكون أيضا أفضل، لكن غالب قوت البلد الرز وغيره هو الواجب. الكلام السلف المبتدع من حيث الجرح والتعديل استانسوا به فقط في أمور الكلام في الرجال، أم نتبعهم ونسير على دربهم في الكلام في الرجال جرح وتعديل ونقل مثل فعلهم في زماننا؟ لا شك فيه أنه إذا كان هناك ناس يحتاج أن تحذر منهم، أما إذا لم يكن رجل ما مستور مخفي أمره وتكلم كلاما قد يكون يؤخذ منه البدع، فمثل هذا ينبغي أن يتواصل معه بالحكمة حتى يتعلم. أما إذا كان رجلا مجاهرا بالبدع ففي هذه الحالة أنت بالحكمة تعلم الناس بأن لا تأخذوا منه، ورجل مبتدع خذوا من فلان وفلان، هذا واجب، هذا واجب، لأن أئمتنا رحمة الله عليهم كانوا على هذا، لأنه إذا كان نحن داهنا والمداهنة في الحقيقة مذموم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين لا يجوز بحال منها. لكن ليس المقصود منه أنه إذا كان يحتاج أن تضربه بالكلام فتضربه بالعصا، تكلم بحكمة والعقل والدليل حتى يفهمه مخاطبك، ولا يكون هناك سب وشتم، تقول هذا الشخص عنده بدعة وعنده كذا، والبدعة هذه يجب علينا أن نتنفر منها ومن صاحبها. هل يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية، وما الدليل على ذلك؟ هكذا ذكروا، الله أعلم. نعم، وأنا أذكر أن ابن القيم رحمه الله إذا ذكر، وكذلك الشيخ بن عثيمين قال إنه من مثل ما يشترط في الأضحية، لا يكون معيبا ويكون قد أسن. هل من يحلف على الناس بالطلاق ولا ينفذون ما طلب يكفر كفارة أيمين؟ كيف يعني من يحلف على الناس بالطلاق كيف يكفر على الناس؟ يعني يحلف أنك تطلق زوجتك، أو هو يطلق زوجته، يقول ولا ينفذون ما طلب يكفر عن يمينه. نعم، حلف بالطلاق أن على زوجتك الطلاق، أو حلفت عليك أن تطلق زوجتك، فهذا لا يجوز له أن يحلف عليه وأن يكون يكفر. نعم، العبارة الدارجة هذه علي الطلاق، علي الطلاق، وصيغة حلفي علي الطلاق تفعل كذا، علي الطلاق، الذي يظهر لي والله أعلم هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم، هذا مثل اليمين اللغو. ولذلك لكنه إذا كان قد حزم وجزم ويكون بصيغة العزم فهذا الذي يقول الطلاق، لكن هذه من اللغو القول، لا يقول الطلاق إن شاء الله. نعم، لا يقول الطلاق، ندعو الله تبارك وتعالى ينبغي لا يتعود على هذا، وينبغي أن يترك اللغو، والذين عن اللغو معرضون. وتقبل الله منا ومنكم، ولا تنسوا الدعوات، بارك الله فيكم، كلنا ندعو بعضنا لبعض، وكذلك ندعو أن يحفظ الله هذه البلاد المقدسة المكرمة المعظمة عند الله إن شاء الله، مكة المكرمة وغيرها من البلاد التي هي الحمد لله بلاد التوحيد، يقيمها ويديمها الله تعالى إن شاء الله في أمنها وأمانها. وقاتل الله الأعداء، الأعداء قاتل الله، اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ثم يجب أن إن شاء الله نستغنم الفرص في هذه الأيام البقية إن شاء الله، قراءة القرآن، وكذلك إن شاء الله أذكار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وعدا، وألبسكم لباس الصحة والعافية فيكم وفي أهلكم وأولادكم وأموالكم إن شاء الله، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا، عليكم السلام.